عنده الزهد وعنده المسند. عنده بارك المسند. احيانا ما عم بتسجل الدرس من اول وما بعرف ليش. الصوت جيد. Good voice. Okay. نص. أو من مصنفين بجمعه وخاص. ما في لا وأحمد جاعد من الأول شو مكتوب قبل الشعر. لا أشوف عن شو عم نحكي. تعطونا لبعضكم غريب. أو من مصنفين بجمعيين الفرق حجب إيه الحديث الصحيح من حافظ النقطة وحافظ ما على الحديث بالصحة دي. أو من مصنفين أي حديث من حافظ بجمعيين الفرق أي اشترط أن لا يضمن كتابه إلا ما صح عند من الحديث كالبخاري هاي كالبخاري ومسلم رجع للحافظ ما رجع للكتب الصحيح. مضبوطة. وابني مضبوط أحمد مضبوط لأنه عم نحكي عن الحافظ من ما عم نحكي عن الحديث الصحيح فقط ما عم نحكي عن الكتب الصحيح عم نحكي عن الحفاظ يعني رجع كالبخاري للي قبله وخذوا حيث حافظ عليه نص النص حافظ من الحافظ كالبخاري ومسلم بن حبان واحمد هيك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الامين وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. الله اسال ان يرزقنا حسن النيه. قال المؤلف رحمه الله وكل نبي في زمانه يجب التقيد به في الإيمان والأحكام التي أنزلت عليه. فلما جاء سيدنا محمد آخرهم أنزل الله عليه أحكاما لم تكن في شرائع من قبله من الأنبياء كالصلاة في الأماكن التي هيئت للصلاة

موجودا في زمن عيسى عليه السلام. وأحياه الله تعالى إلى زمن إلى خلافة عمر بن عبد العزيز. عيسى عليه السلام وأحياه الله إلى خلافة عمر بن عبد العزيز. بل بعض الجن يعيشون أكثر من ذلك. لا أذكر اسمه. مسألني إذا جن اسمه مالك. أيضا حصل في خلافة عمر لعبد العزيز أن سأل أحد القادة ممن كان يجوب البحار يسافر في البحر كثيرا، البحار، عن أغرب ما حصل له فقال: نزلنا مرة على شاطئ فوجدنا جرارا، جمع جرة، قال: ففتحت إحداها فإذا بجني يخرج منها ويقول: لا أعود إلى ذلك يا نبي الله، يعني سليمان عليه السلام. كان هذا الجني قد عصى سليمان في أمر فسجنه في تلك الجرة، وبقي حيا فيها إلى زمن عمر بن عبد العزيز، إلى زمن عمر، وبقي حيا فيها إلى زمن عمر بن عبد العزيز. فلما فتحت الجرة ظن أنه ما زال في زمن سليمان عليه السلام، قال هذا القائد: فندمنا على ذلك وأعدنا الجرار إلى البحر، بقية الجرار، وأعدنا بقية الجرار إلى البحر. يعني جني واحد ما شاء الله في كل جرة جني بيفلتوا عن الناس. أيضا كان يوجد في الحبشة عالم من الجن اسمه الشيخ طاهر، عالم من الجن اسمه الشيخ طاهر رحمه الله، كان في أول أمره دخل في امرأة ثم تاب إلى الله وحسن حاله، ثم تاب إلى الله وحسن حاله حتى صار من العلماء، فكان يحضر مجلسه الجن والإنس، فيجعل بينهما ستارة، حدث عن نفسه مرة أنه مضى من عمره 700 عام، ثم توفاه الله رحمه الله. كتبتكم مرة قصة التابعي الذي أسلم في زمان عمر، كان قبل ذلك يأتيه رئيه من الجن فأتوه 3 مرات، في كل مرة يقولون له بيتا من الشعر يحثونه على الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام، على الدخول في الإسلام. مين بيذكر اسمه؟ ما بدفترك مكتوب. ان شاء الله بنرجع لك قصته جميلة. يعني مرة سأله سيدنا عمر: يا فلان، يأتيك رئيك من الجن هذه الأيام؟ قال: الحمد لله الذي أبدلني به القرآن. الجن الذي يأتي إليه الرئي، ما اسم الجن هذا الذي كان يحضره، هذا معناه. غير القرين. اسمه سواد بن قارب، الثواب مقارب. طيب نعود إلى الكتاب. قال المؤلف رحمه الله: والإسلام هو الدين الذي رضيه الله لعباده وأمرنا باتباعه. الشرح: أن الإسلام هو الدين الذي أحبه الله لعباده وأمرنا باتباعه. قال المؤلف رحمه الله: ولا يسمى الله مسلما كما تلفظ به بعض الجهال. الشرح: الله تعالى لا يجوز أن يسمى مسلما، فليس من أسمائه تعالى مسلم، بل اسمه السلام، أي السالم من كل نقص وعيب. المسلم معناه المنقاد. الله لا ينقاد بل ينقاد له. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله، أي انقاد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من أسلم وجهه لله وسلم المسلمون من لسانه ويده. من لسانه ويده. فالإسلام لغة الانقياد. فالإسلام لغة الانقياد. المسلم معناه المنقاد. الله لا ينقاد بل ينقاد له، فلا يقال له مسلم، ولا يجوز تسمية الله إلا بما جاء في القرآن أو في حديث رسول الله الثابت أو أجمعت عليه الأمة. الثابت أي المتفق على صحته. ليس معنى الثابت الذي صححه بعض الحفاظ فقط، إنما الذي أجمع الحفاظ على صحته، الذي صححه. ليس معنى الثابت الذي صححه بعض الحفاظ فقط. إنما الذي أجمع على صحته. فأسماء الله تعالى توقيفية تعرف بالشرع، بالقرآن أو الحديث الثابت أو الإجماع، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة. فلا يجوز أن يسمى الله اسما لم يسم به نفسه ولا سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا من الله تعالى. أن يسمى الله اسما، لا يجوز أن يسمى الله اسما لم يسم به نفسه، يسمى من كثرة، ولا سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا من الله تعالى. فجمهور الأمة على أنه لا يجوز أن يشتق لله اسم لم يرد به النص وخالف بعضهم كالغزالي فقال يجوز إن كان يدل على الكمال في حق الله تعالى، لكن كلام الغزالي ضعيف لا يعتمد. عند قول المؤلف الله تعالى لا يجوز أن يسمى مسلما، اكتبوا في الشرح، أول الشرح في بعض السنين في بعض السنين حصل أن السماء أمطرت في عيد النصارى، ولم تمطر في عيد المسلمين، وكان العيدان متقاربين، فأحد النصارى من غيظه قال: الله مسلم، فلا يجوز تقليدهم في هذا. أيضا بعض جهلة المتصوفة يسمون الله روحا، فاصلة، يوجد كتاب يقرأ في بعض نواحي الحبشة منسوب لشيخ يقال له الشيخ هاشم، لكن ما في الكتاب لا يثبت عن الشيخ هاشم، حيث إنه مذكور فيه تسمية الله يا روح، والكتاب عبارة عن أوراد، بعض ما فيه هذه الكلمة يرددها بعض أهل الحبشة، وهذا كفر، فيه تسمية الله يا روح وهذا كفر، فاصلة. كثير ممن يقرؤونه لا يفهمون المعنى، لأنهم لا يفهمون العربية، نقطة. ومن أسماء الله تعالى القدوس، ومعناه السالم من العيب، ومعناه اللغوي الطاهر، ومع ذلك لا يجوز أن يسمى الله طاهرا، لأنه لم يرد في القرآن، لم يرد في القرآن ولا في الحديث الثابت، ولا قام عليه الإجماع. انتهى. نعود إلى الكتاب. فتسمية بعض الناس الله تعالى سببا وعلة كفر. محمد رمضان البوطي سمى الله علة، فتسمية بعض الناس الله تعالى سببا وعلة كفر، كما قال الإمام العلامة ركن الإسلام علي السغدي من أكابر الحنفية، ولا يجوز تسميته روحا لأن الروح مخلوقة، فتسمية الله سببا وعلة وروحا كفر. ومن ذلك ما استحدثه بعض جهلة المتصوفة فسموا الله الخمار والعياذ بالله، وهذا أيضا كفر. قال المؤلف رحمه الله: فقديما كان البشر جميعهم على دين واحد هو الإسلام، الشرح أن البشر في زمن آدم كانوا كلهم على الإسلام، لم يكن بينهم كافر. هو علم أولاده الدين كما علمهم أصول المعيشة، وعمل لهم الدينار والدرهم. الدينار يكون من الذهب والدرهم من الفضة. وعمل لهم الدينار والدرهم وغير ذلك من أصول المعيشة. فصلى الله على نبينا محمد وعلى آدم وسائر الأنبياء وسلم. عن هامش: أسماء الله تعالى التي هي في غير العربية من اللغات هي مما توارثه الناس من الأنبياء الذين أرسلوا إليهم، قال المؤلف رحمه الله: وإنما حدث الشرك والكفر بالله تعالى بعد النبي إدريس. الشرح أنه حدث الكفر بعد آدم بألف سنة، وذلك بعد وفاة إدريس، فأول الأنبياء آدم ثم ابنه شيث ثم إدريس. قال المؤلف رحمه الله: فكان نوح أول نبي أرسل إلى الكفار يدعو إلى عبادة الله الواحد الذي لا شريك له. الشرح أنه بعد وفاة إدريس عليه السلام حصل الشرك بين الناس، واستمروا على هذا زمانا إلى أن بعث الله نوحا يدعوهم إلى الإسلام. اكتبوا. إدريس إدريس نبي رسول، واسمه أخنوخ بن يرد. أخنوخ بن يرد بن مهلايل، ميم هاء لام ألف نين ياء لام. أخنوخ بن يرد بن مهلايل. ميم هاء لام ألف نين ياء لام مهلايل. الذي يزعم الأعاجم عن مهلايل يعني أنه ملك الأقاليم السبعة، نعم، ابن قينانة ابن أنوش ابن شيث ابن آدم. وإدريس ممن يجب الإيمان والاعتقاد الأقاليم باللام، أقليم أقاليم مش الأقاليم الأقاليم باللام. مثل اقليم الخروب، جمع اقليم الخروب اقاليم الخروب. طيب، وإدريس ممن يجب الايمان والاعتقاد بنبوته ورسالته على سبيل الجزم، يعني لا يجوز الشك في نبوته ورسالته. وقيل سمي إدريس لكثرة دراسته للصحف التي أنزلها الله عليه، لكثرة دراسته للصحف التي أنزلها الله عليه. فاصلة. روى الحاكم عن سمرة بن جندب أن إدريس كان طويلا أبيض ضخم البطن عريض الصدر قليل شعر الجسد كثير شعر الرأس وهو أول من خط بالقلم وقطع الثياب وخاطها ومدن المدن ولد ببابل في العراق على القول الصحيح، وأنزلت عليه 30 صحيفة على القول الصحيح، وأنزلت عليه 30 صحيفة كان عصاه قومه مرة فرفعه الله إلى السماء لكنه أنزل بعد ذلك ومات على الأرض قال تعالى واذكر في الكتاب إدريس واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا انتهى. هلا أدع ترجمة إدريس. أما نوح الآية خلاص إذا حط عند اسم نوح فهو نوح بن لامك. بن متوشلخ. بن متوشلخ نوح بن لامك. بن متو ميم تاء واو تاء مشددة واو شين لام خاء. بن أخنوخ. متوشلخ ميم تاء واو شين لام خاء. عم نحكي احرف عربي. بكره ان شاء الله بتسمي ابنك متوشلخ اذا زعلان على الاسم اللي بطل. اخنوخ اسم سيدنا ادريس واسماء الانبياء كلها جميله. نعم. لا لا من عربي. إذا هو نوح بن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ ونسل بني آدم من أولاده سام وحام ويافث. روى الإمام أحمد عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سام أبو العرب وحام أبو الحبش ويافث أبو الروم. ورواه الترمذي أيضا أبو الروم. ورواه الترمذي أيضا عن سمرة مرفوعا. فاصلة. لا بدأ واو. وقيل إن المراد بالروم هنا الروم الأول. إن المراد بالروم هنا الروم الأول وهم اليونان. فاصلة. وعن سعيد بن المسيب أنه قال: ولد سام العرب وفارس والروم. وولد يافث الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج. الصقالبة. وولد يافث الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج. وولد حامل القبط والسودان والبربر. والسودان القبط والسودان والبربر. شيث ايه عند ترجمة شي عندك ذكر شيث عليه السلام. شيث ولد بعد ان قتل قابيل اخاه هابيل. شيث ولد بعد ان قتل قابيل اخاه هابيل. وقد انزل الله عليه 50 صحيفة كما ورد ذلك في الحديث الذي رواه ابن حبان عن أبي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاصلة. ومن الأحكام التي أنزلت عليه تحريم زواج الأخ من أخته التوأم، تحريم زواج الأخ من أخته غير التوأم، بعد أن كان ذلك جائزا في شرع آدم. ويذكر بعض المؤرخين أن نسل بني آدم كلهم يرجع إلى شيث، لأن الباقين من ولد آدم انقرضوا وبادوا ولم يعقبوا، لأن الباقين من ولد آدم انقرضوا وبادوا ولم يعقبوا. والله سبحانه وتعالى أعلم. لا اكتبوها بآخر الكلام، هذه داخل ضمن الكلام، يعني الله أعلم بهذه الرواية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. نهلل ثلاثا ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.